حاصر كل بيت. لما تحصل الأزمة ونقول يا ريت، لما يعلى صوت التهديدات، لما نفوس بريئة تبقى ذكريات. ما فينا شعر مروة وصورة في القلب جوا، لكن نحوك عينا مش هنضل. ده انت على الصليب